البني ادم ما كانش الهاوي، الحاجه ما تكونش كبير وبرضه مش صغيره ومش طريق. وانا ما قلتش ان انا اكون ناسف على فكره، يعني ايه ودك يعني ايه؟ فتقول له ان على العمود عمال نفتح وشيل احسن ده بس اسمه ايه؟ لايف ترايت اسمه ايه؟ لايف ترايت ماشي حضرات بيشتغل على اسمه ايه؟ لايف افكتس. طبعا البيج بسكاستر انتيمت ويك البيج بسكاستر انتيمت ويك ده على فكره ستور ده على فكره سيركه ليك دي كاستر في المشروع او سموها ستايلنس. اخيرا لما يكون واحد عنده مثلا سنان قصر دي تدخل له اسطره مش عارف تخش، بس دي يعني انا عمري ما اشتغلت ليه؟ لان اه بعرف اركب اساطر وانا امتياز بركب اساطر، بس نفرق عن بتاع اليورولوجي طبعا اكيد هو راجل بتاع اليورولوجي يعني. عشان كده انا كارثه لما يكون عندي ديفتال كاسترايزيشن بحاول اركب اسطره في المانيبوليتش بجيب واحد بتاع مساكن اركب هو غير بيركب بيركب قسطره تاني ويدخلها، خلي بالك ايده واخده بيركب في اليوم كام قسطره؟ ها؟ اه يعني انا كاسر يعني ما بركبش قسطره بقالي 3 سنين. العيال هو اللي بيقسطروا يعني انا عرفت قسطره بايدي اه واحنا هو بركب اعتماد يعني هو مدخل مازن عيان وعامل رفشه ويسرى حرام. عشان كده انا عمري صحيح ما دخلت ستايل يعني ادخل قسطره عادي جدا دخلت دخلت ما دخلتش ما حاولتش الاقي دي بتاع المشارك بقى نظر القسطره على البتاعه دي هي بقت قسطره رجل فاهم ازاي؟ ودخلها بقى وطبعا ايده فيها الحساسيه ان هو ركب في حته 5000 قسطره فعارف اليسرى ماشيه ازاي ودي اكتر نمط دي اسمها ايه؟ كاستر انتروديوسر. الاخ كان سؤال صحيح بتقول لي عملت النايتشر ولا باكسي بتبقى اكتر سبب زايد؟ لا هي بتبقى ده الموجود ده اللي اسمه ترايد ده ها لاش بتغير الدم ده البلايد ما عادش موجود ما عادش بيشتغل دلوقتي موجود الحديث منه سيستوسكوبيك لاش بتغير مش اكتر ازاي بتغير سيستوسكوبيك يعني زودنا عين سمريه صغيره هنا بندخله فاهمين قصدي بتطلع لي صوره على شاشه التلفزيون جميله جدا اسمه سيستوسكوبيك لاش بتغير هو زي دي بالظبط تشبه دي بالظبط بس في فرق عين سحريه وسلكه رفيعه ماشيه جوه كده بتاع هي زي ده يا دوب حتى انت ما بتشوفش الفرق عامله زي حته العنزه بتاع الموبايل اللي هي الكاميرا بتاع الموبايل دي كده بالدرايه ما خدت ازازه صغيره جدا في سلكه ماشيه في النص انت مش شايفها اصلا خارجه لي بره عشان التلفزيون اول ما اخش جوه ابقى شايف البلاده قدامي بقى وامسك الحصوة اندر فيجن كان زمان بيستخدموا البلايند خلي بالك ده كان زمان كان بقره بقره انا بعتبرهم بقره بعيد ما احتكرهمش هم اللي عملوا كده هم ده هم اللي اخترعوا الناس وتراجعوا احنا زودنا له عين سحريه وزودنا له لكن هم اللي اخترعوا الحاجه دي بس كده الناس الكبار دول كان حاجه ليهم بصراحه كان عندهم عمليه بلايند بلايند بص عايز مار يمسك العصمه بلايند تخيل هو بيمسك معاه البلادر بيفوز وممكن يمزع البلادر وكان عندهم مهاره شديده جدا واللي اخترع الحاجات دي زمان هم بتوع زمان اجيال احنا دلوقتي طبعا بتطور الالات بتطور التكنولوجيا بتاعتنا لكن هم الالات دي مخترعه من قديم الازل هم الناس دي كانوا ناس على عصرهم كانوا ناس بيتباتوا تغطيه بس الحقيقه فاهمين قصدي ازاي؟ يعالجوا العين من غير سي تي انا ما خدتش الحياه من غير سي تي ام ار اي وام ار سي بي واي ار سي بي حاجات اللي هي الكيو ماركر وهباتيتس سي مش عارف ايه وهباتيتس بي حاجات عيب كانت طالعه 3 دايمنشن مش عارف ايه وانجيو جرام ايه تخيل كان الطب ماشي غير الحاجات دي يعني ازاي كان ماشي؟ يبقى اكيد الناس دي كانت يعملوا في استشارات حقيقه يعرف يعالج من غير الحاجات ديت يبقى اكيد احنا لو الحاجات دي بتاخده فجاه ما برا لايف اكتب بكم الحاجات دي هتتلغي كنا ما جابتنا كنا نرجع نعالج ازاي؟ انا اروح اجيب العين وموت واحط لهم الحبه مش كده ولا ايه؟ ماشي حضرتك ده بالنسبه للحته انت بتقولي بقى الراجل ده بنساله بقى تمام بيرد على الاسئله ولا لا؟ الراجل مفيش اسئله خلصت الاسئله لا يعني تشات جي بي تي انت عرفت السنه دي احمد كبر اهو بقى عارف الزمن يا جماعه لا يفرقوا عن بعض قلت لك يعني من هنا هو شيء هات اضربوا عدود الموضوع ثانيا اريحك بقى الكسر اللي مش هتدوس ده مش هيجي لك في الامتحان موجود في الاهداف ايه اهداف ده دول بدأ حاجة ما بتجيش يعني ركز انت على الدرس ده. طيب تعالوا بقى نقرا مجموعة آلات لذيذة جدا. ده بص بقى، هنخش الفورسبسات بتاعتنا نكملها برضه. فورسبسات جمع فورسبس، ماشي. حضرتك ده اسمه كول سبيكتروم كام؟ كول سبيكتروم كام؟ يفرق ايه عن الرايت انجل؟ ده سؤال حلو بقى. وعلمك انت قلت الامتحان ده رايت انجل كلام، فمين شفناه المره اللي فاتت يمشي الحال، لعلمك مش غلط يعني. ما هو يشبه رايت انجل، هو في فرق حتى رايت انجل كده احمد. ايوه اهو، ان شاء الله احمد انت شيخ والله. ها يعني تحت ايدك على طول. ها بص رايت انجل يفرق عنه ايه؟ وانا ده بس اكون ضايع منك، ممكن اقول هم الاثنين. ده مش ضايع منك ولا حاجه يعني، لو قلت الاثنين انا اعذرك كطالب بكالوريوس. بس ده في فرق طبعا واضح جدا. بص ده البليد تمرير بعلامات رايت انجل، هنا البليد سي شيب يفرق. اما بص حاجه طالعه مبنيه كده غير سي شيب، يعني هنا في ريجولار كده وبدي زي رايت انجل في الاخر، لكن البليد هو فايت ديفرنس. ما هو ده بيتكلم بيه فايت ستودنتس. والطالب المنتال اللي رايح حلو، طب الطالب ضد دكتور اذا كنت اوبزرفر، هو ايه الفرق؟ مش اوبزرفر يعني تشوف واحد قدامك تشوف عنده ايه. العلم خبيره بتشوف تفاصيل، العلم مش خبيره ما بتشوفش ديتيلز. يقول لك يا باشا علم مش خبير خلاص هتغلط فيه. يعني انت تقول ايه؟ رحم الله ابن ايه؟ ايوه يبقى الطالب ضايع وما بيذاكرش وعايز يجيب فوق المرتب، ازاي ده؟ ده الطالب تقول اه والله بينفذوا، ده كنت طالب مش انتريست ما بيحضرش ومشيع ومضيع. وتلاقي خارج من الريتم زعلان ما حلش سؤال ما حلوش كويس، انت عامل ايه يا عم؟ ما تحلم على قدك. ده طالع زي الاول على الدفعه، الاول على الدفعه يبقى طالع في سؤال ناقص حق زعلان، اه ماشي حق قطع الشوارع بتاعه، لكن بقى ال 900 على الدفعه وخارج السؤال الاولاني كتب نص نص، طب ما تسيبه خالص يعني. قصدي اقول لي 900 انت ما تسيبها واحد، يا عم ما تفيز الدماغ بقى، كبر الجيب روق الدين. جاي سنة يختلف، قول اتفضل خلاص. جاي بقى في سنة ستة، أنا عادي ثلاث درجات زيادة. يعني طالما تشيل ما مرضاش عليك حد. بس بقول له طب يحب ربنا يكرمك، هو مش كده بيقول لي ده. ساعتها أنا إيه؟ نفذت طول السنة حضرت سبع الصلاة. بص إيه ده؟ رد عمال يلاقوه سيستم سيستم سيستم. ده بص سي شيل، ده اسمه ميهام سيستم. شو يعني حلو سامع؟ راجل وصف اسمه ايه؟ موني هان، اسمه ايه؟ موني هان يودع عليه ونسيت فات قلبك وحكايه. دي اغنيه بتاعت عبد الوهاب؟ عارفها؟ ها؟ عارفها؟ اسمه ايه ده؟ استكبس موني هان استكبس. طب استنوه في ايه؟ ده هم صلي على النبي، ده هم صلي على النبي، ده دول اوبزرفر. كنت سيكتومين ضايع هام سيكتومين، لا لا القص اللي جاي في السيروغيت ده اللي هو قمه الدماغ بقى. ده طبعا بيشتغل في السيكتومين يمسك بيه على الجزء ده ديور السيكتومين بتشيلها يعني فوق، بيربط حوالين السيستك ارتري السيستك ذات ومربوطه وتشيلها عادي ولا لازم تستكمل. نعم لا لا مش شرط، اتفرج عليه. ماشي حضرتك؟ ده بالنسبه لكل ستيب في الكلام. خلي الرايت انجل جنبك عشان اقول لك كلام. والحته بتاعت الرايت انجل، الحته بتاعت الرايت انجل. عايز ورقه في الميكروسكوب فاضيه بس. برضه ولا مش ولا عندك برضه. دلوقتي لو جيت كده سمول بس فيها الجرين فيها الجرين هو كده عايزين نعملها ريسكشن. الجزء اللي هيبقى ريسكت منه ده بس في حاجه اسمها ايه بقى؟ كراش سيرفر دوب راوند. كراش شاطر اسلام هو ايه؟ كراش عامل زي بوزه بقدام كده لهم نقاط طويل زي بوزه بقدام ونقط اربعه جولز، اربعه جولز بتدي الاله قوه. يعني انت تخلي القوه اللي هنا اكزيرت مضروبه في اربعه، القوه اللي تدوس عليها هنا تطلع مضروبه في اربعه على الجنين. حاجه كده جينيتك انجينيرنج بقدر احط على الضغط وبيري مو، ده اسمه كراشر سيركل. اتحط على الضغط وبيري مو. طب الحته بقى الفايب اللي انت هتحسبها تحط عليها حاجه اسمها مان كراشنج سيركل. لا مان كراشنج سيركل ده عباره عن فورسبس كبير يتميز البليف بتاعه قد يهدد او اطول، ودايما في استريشنز بالطول، استريشنز بالطول تدي الاله ضعف وحنيه. عشان كده باجي اروح حضرتك ده ما بين قصدي ابص على اصبعي معور الريش ولا وقعت ولا حاجه خالص، دي معانا في البيت ان انا اكرش ونقابلها على اصبعي اهو، دي لو كرشت كان زمان اتسرقت ولا اتعورت. عشان كده ديت الاله ضعيفه الوحيده اللي بليف طول هامل دي اسمها نان كراشنج سايدر كده. باجي اروح حضرتها كده على البارت بي ليفت قاطع من دي عملت ريسكشن السمول بتاعت السمول انفستر دول كده الكراشن والنان كراشن ستاندر كلام كراشن ونان كراشن ستاندر كلام. اكيد لما نيجي نعمل جاستريكتومي عندنا الات نفس القصه، كان عندي كراشن ونان كراشن جاستريك كلام اند ذس از سي ذس از كراشن جاستريك ذا سيم لكن جاست فرق حد مش اكتر. لو لاحظ ادي كراشن ستاندر وادي كراشن جاستريك هو نفس القصه لكن ده اطول حاله فهي الاستومك اكبر حجما طبعا، فده كده كراشنج ستايلر كراشنج جاست. في نان كراشنج جاست اهو نان كراشنج جاست بص عامل زي الهاك ده ليه برضه طول الهاندل فاهمين قصدي ازاي وناس ريشر بالعرض كده بصوا برضه ضعيف ان هو بص نان كراشنج جاست هات عليه نان كراشنج نان كراشنج كل ما البليد طلب كل ما كانت قال اضعف نان كراشنج جاست بيتميز بلونج فينستر في لونج فيكس من الطول عشان بتخيط منه فباجي بس بعمل جاستر جنوست من الحاجه بوصل السمك للجوجنم بخيط من خلال الفيكس من الطول ده اخد منه غرز سيزينان كراشي جاستر انسو ذيس از كراشي انا نان كراشي سايلنت كلابس ذيس از كراشي انا نان كراشي جاستر كلابس كراشي انا نان كراشي جاستر كراشي انا نان كراشي سايلنت كلابس دكتور بتاعت الابندكس بلان ماشي حضرتك راشن نان راشن ستايلر كلابس دكتور راشن نعم بتاعت الابندكس ايه بتاعت الابندكس؟ ايه السؤال ده؟ يعني ايه بتاعت الابندكس؟ اللي هي زي الحاجات دي بس بدل الستاينر او جاستريك اللي هي بتشيل الابندكس اسمها ايه؟ ايه انا عارف لا انا بس بطلع طريقتي كنا مش عارف انا قلتها اخرى بس يعني حاسس كده دكتوره في سؤال قال لك وين وي كراشن وين يو ار كراشن ذا ابندكس ديورينج ابندكتومي وي كراش ات باي ذيس انسترومنت او باي انذر انسترومنت. يا رب تقول لي بالنسبه للدور ديت بتاعت الابندكس اللي هي تحس انها كزبره عارفه كزبره وخلطه بتاع المعدي ضغط من المعدي لا بعرف كتير عن المعدي بتقول لي الابندكس اللي هي ثلاث رشه منها رشه من الكخه مش هجيب ده مش هكرش بيه ده بيبقى صعب هو عارف البخر هتلاقي يا عم البخر مش عارف هات يا عم احمد كوخر شاطر يا احمد انت لك ما تقولش يا عم لا اهو نيجي بس عايزين نشيل ازاي ده ها بنعمل لها حاجه اسمها كراش بس ده في الراوند ولا ايه؟ نيجي نشيل الهديك في الاوبرتيف نيجي نشيل ازاي ده نعمل كام كراش؟ ثلاثه تمام مين قال لك كان ماشي بيها شوف ازاي ده بيبقى طالع كده من السيكا جاي جاي بالكفر وراح عامل عليها ثلاثه كراشز واحد اثنين ثلاثه مالهاش علاقه بالكراش بنعمل كراش طب الاولاني بيعمل عليه ايه؟ اول عامل انت المستهدف اول واحد بيربط عليه ثاني واحد بيربط عليه ثالث واحد بيتشد خلاص اول واحد ايه؟ بنربط عليه ثاني واحد بنربط عليه ثالث واحد بيجيب بعدين اخدها في الاجنب الثاني لسه سكوخه خلي معاك يا حبيبي ايه ده؟ نان كراشنج جاست للشات يا ابراهيم فين كده يا جماعه؟ ده الدكتور ها؟ كراشنج جاست اتفضل يا ريس في حاجه كده اسمها بولي عتل عتل ديت هتبقى كل واحد عنده فراكشر عايزين نعمل تبدا فيكسيشن فاللي جاي عايز بيدي عنده فراكشر فيما فلو كنت دخلت بقى الفيما المهروسه في العضلات لو كنت دخلت ايدي عشان تقدر عشان تطلعها وتثبتها ممكن يتعور شر يكتب سموم عامل السكينه لما يجيب اهلة زيادة كده العضة مغروزة اول مغروزة في العضلات صباح خير اهل تحسين بتوع العضة عليكم زي بتوع الكاوتش والدنكر اول ده والجواش ده بقلت عضة يسمع الاصوات دي هات بطة كمان يا هلا والله العظيم شكل الشنيوخ وضرب الواد على الامان اللي هو رئيس القسم والواد النايم ده اللي هو بيه شغل ادي الشنيوخ كويس يا وحط البومطه يا يا شاد يا عارفين هي الشعبيه يا يا بنت يا بنت مش يا بنت عارفين يا بنت ليه؟ يا بنت والبلد يقول لها بنت بتشي كده يا بنت لازم عارفين ولا انا الراجل اللي علمتني دي والله مرات قالت لي عايز تعرف واحده بلدي ولا لا نعم ماما اتجوزت قالت لي انت ما بتجيش تحت تشي كانت في فعال مش عارف في ده وتشي وانش يا ماتش جي عم ماجيك فبقيت اي واحد يتكلم بتشي والله اخر واحد اتعلم مراته حاليا برضه قالت لي الست البلدي كما تشي دي على طول دول لما بتاع المزيد انت يا ماتش جي عم ماجيك تعالي يا ده اسمها ايه؟ لا نام كراش تيست لو هي كده يا ابراهيم يعني ليك حق كلام قول كلام شوف الاهل ده ايه ده؟ بون ليفا عتله بنت ريفيت ذا بون يوريك انترنال فيكسيشن اوف فراكشرز اقول لكم حاجه غريبه جدا تخيلوا ده ايه ده؟ السلام تحس انه ابن عمك كده بيقول لي فرعي بيقول ايه؟ هو اسم الكاجوال شويه بس بيقول لي بس عظمه صغيره يعني مثلا ايه؟ شايف دي بتاع كريمه ما فيش واحد مثلا مكسوره يمرة بتاع فيبلا ولا تقول ايه دي يا اخي؟ ريدس ولا انا ما دخلش دي كده قوي فمثلا هيجي حاجه في ايه؟ اكبر شويه يعني ده اللي في علمك نفس الان دي ايه؟ بيقول لي فرعي بيقول لي ها؟ بيقول لي اسمها دي بقى؟ بيقول لي دي بقى طلع دي بالخط ولا احسن يا ولا اهو شاطر شاطر ايه اهو ده انظر مني اهو عتل انظر مني اهو طب بص بقى انت عامل ايه يا ولد مش عارف مش عارف ولا سنه بقى لما خلص هي كده تضرب مباريات الزبون دي بقى بس كده يا ابراهيم بص طب بعد ما طلعت العظمه بنمسك كده عشان نضيف فيها المسامير بقى وبتاع بنمسك حاجه اسمها بون هولد فورسبس اهو بون هولد مش عشان العظم كده عشان العظم كده على الماشي ها بون هولد فورسبس حتى عامل بوك زي بوق ايه ده؟ بوق ايه ده؟ بوق الاسد تمام بص زي اسد الاسد لا طب بجد فرخ بوق عشان اسمه اللاين فورسبس بص فرخ بوقه بص تخيلوا كده نفس تفكيه الاسد مش كده هو اسمه ايه؟ بنفس طريقه السنان فاكرين السنان دول بنفس كمان الفتحه بتاعته بالبص زي فتحه بق اسد كده بص بسموه ايه؟ لاين فورسبس او الجفت الاسد او سيمبلي بول هولد فورسبس بجيب اثنين لاين واروح ماسك الكيمو كده خلاص؟ بيجي الجراح في النص يبقى ده اسمه ايه ده؟ بول هولد طب يا باشا لو العظم اصغر من كده ما في بول هولد اصغر اهو بون مولدنج تاني اهو زيه بس اصغر حجما لما تكون عظم اصغر نفس الفكره تقريبا اهي نفس الكلام لكن ده في فرق ده ممكن ريديس او حاجه زي دي فكره البون مولدنج فورسز ده فكره ايه؟ بون مولدنج فورسز يبقى دوت ايه بون مولدنج فورسز على فكره الاله دي اسمها اوستيوتوفيك ها؟ ايوه شاطر يعني ده اوستيوتوف نعمل بيه اوستيوتومي يكون مثلا عظمه فيها مثلا مليون ولا حاجه وعايزين نكسرها ونشيطه من الموديل بجيب ازميل عبده الازميل مشطوط من ناحيتين بجيبها كده واروح حاططها واروح جاي طب بكسر عظمه ده اوستيوتوم ده اسمه اوستيوتوم اسمه ايه؟ اوستيوتوم يبقى هو ده بقى نظر اوستيوتوم اهو بص اهو اوستيوتوم عامل ازاي؟ وادي انذر اوستيوتوم اهو اتس نوت اوستيوتوم ما تجيبش وانا طنشت يبقى غلط اكيد اتس نوت اوستيوتوم ده اوستيوتوم اللي انت جبته ده بقى ده اسمه تشيزل، ده اسمه تشيزل الازميل. التشيزل ده مشطوط من ناحيه واحده، حد واخد باله؟ يعني ليفل فروم وان سايد، ده اسمه تشيزل. فاهمين قصدك؟ في بعضكم مش فاهم يعني ايه ليفل فروم وان سايد وليفل فروم وان سايد. بص يعني ايه قصدي بالجمله دي؟ انت بتبص على البليت بتاعه من تحت، بص البليت بتاعه من تحت، اذا لقيت البليت بتاعه من تحت مشطوط من ناحيه واحده كده ده اسمه تشيزل، اللي مشطوط من ناحيتين كده ده اسمه اوستيوتوم. يعني اذا كان بيفت فروم تو سايد يبقى اسمه اوستيوتوم، اذا كان بيفت فروم وان سايد يبقى اسمه تشيزل. ده كده اوستيوتوم بتاع الاوستيوتومي، ده اوستيوتوم. فاهمين قصدي؟ ده اوستيوتوم بتاع الاوستيوتومي، لكن التشيزل بيفت فروم وان سايد، التشيزل بيفت فروم وان سايد، ده تشيزل وده اوستيوتوم. اللي انت جبته ده يا ابراهيم حاجه اسمها البون جاوج، حاجه اسمها البون جاوج. جاوج يعني ايه؟ نقوار، نقوار العظم. لما نيجي نقور عظمه، نقور كوسه في البيت، انت عارف تقور الكوسه؟ تعملي مش تجيب الكوسايه تخش بالنقوار جواها وتطلعي الجواها، يجي دي بالظبط صح؟ تحس ان النقوار اهو بالظبط. ها ايوه بجد، ما ده ده اسمه نقوار عظم اللي هو بون جاوج، بيستخدم في الاوستيوسايزيشن اوف اوستيومايليت كافيتي. لما يكون عندنا بون كافيتي في اوستيومايليت فبنعمل له دي روفنج عشان يشيل السكويسترا من الميت جوه ده، الدي روفنج بتشيل الروب بتاعه من فوق كان العظم الميت بيشيله فوق الغير زي الفرنش كده يعني، فبيسموا العمليه دي سوسرايزيشن اند سكويستريكتومي. يعني السوسر باللاتيني على فكره يعني طبق، يوم السبت عشان اوستومالات، يوم السبت في اوستومالات. هقول لكم السوسر باللاتيني يعني ايه؟ طبق. فانت لما بتشيل الروف يبقى كافيتي عامل زي الطبق كده، يبقى يسموها سوسرايزيشن. بعمل الدي روفنج بده، يعني باجي على كافيتي اروح حاطط ده كده واروح دقه واروح شايل الحته الفوقانيه من اللي فوق، يبقى دي اسمها سوسرايزيشن اي يعني دي روفنج اوف اوستومالايتس كافيتي. فاهمين قصدي؟ ده اسمه ايه ده؟ بون جاوج. ده اسمه ايه ده؟ بون جاوج. ده اسمه ايه ده؟ بون جاوج. بيعمل سوسرايزيشن اوف اوستومالايتس يعني رذر بون جاوج. شفت الالات فيها نظيف ولا لا؟ ده على فكره كان نقل بس. شوف ها؟ عشان كده بقول لك الات الصين ده تلاقيه بيتباع في السوق ده 350 جنيه، ده بيتباع ب 35 جنيه. يفرق طبعا، هم كتبتهم زي بعض، زي بعض مين؟ على طول ده من اول استخدامي. بص صد ازاي؟ الاله تصد بالسم ده في الطب ينفع الكلام ده؟ ها شفت؟ شوف دي. عشان كده تلاقي يقول لك ده ب 10 الزمن ده اكيد في حاجه غلط. ده حته حديده مصديه وعطلوها كده كانت تلمع وحلوه قوي كده 35 جنيه. ازاي انا في 250 ب 35 جنيه؟ يعني لازم في حاجه. ده اسمه ايه ده؟ بوم جاو. ده اسمه ايه ده؟ بوم جاو. ده اسمه ايه ده؟ بوم جاو. ده اسمه ايه ده؟ بوم جاو. لا على فكره الاله اللي عامله زي الزرادية او الكماشه دي بون كاتنج فورسبس، ها تو كات بون، بون كاتنج فورسبس. لا لا كاتنج جميل اهو كاتنج. بص بص اهو بون كاتنج ولا ايه؟ اهو انا بتاع الاصدار صحيح. حط صباعك كده بيسعد، حط صباعك جرب. ها ده اسمه ايه ده؟ بون كاتنج فورسبس، عامل زي الزراديه كده بدون كاتنج بليد. ده نفس الكلام بون كاتنج فورسبس برضه عامل زي الزراديه بدون كاتنج بليد. فينا اربعه جوينت، اربعه جوينت دي معناها ايه؟ قوه. القوه ايوه دكاتره مبروك يا جماعه. ده ايه ده؟ ده بون كاتنج فورسبس. ده بقى على فكره بون نبلنج فورسبس. ده اسمه ايه ده؟ بص اسمع البشره دي مجموعه الكماشات، مجموعه اسمها مجموعه ايه؟ الكماشات، عامل زي الكماشه او الزرادية. ده بون نبلنج. بص ده هو البليد بتاعه ده ما هي كماشه اهي، لكن البون البليد هنا ايه؟ قاطي عامل زي المقص، لكن هنا البليد نبلنج. نبلنج على فكره بالعربي يعني ايه؟ اعرض عرض. اسمه ايه؟ اعرض عرض. تلاقي في تو كابس من جوه البليد بلانت، يعني بنستخدمه تو نبل بون. نبل يعني نقرض عرض. مثلا ادي اكزامبل، يعني انا مثلا عملت واحد كرينيوتومو، بس كرينيوتومو بشيل اي حاجه من البرين، بفضي اكسترا ديور الهيمورج بتاع، فلقيت الكرينيوت موبل الضيقه، اقول للحكيمه هات يا ستي بون نبل واقرض الايدج بتاعتها واوسعها عشان اقدر اشتغل. مثلا بعمل مثلا عمليه في السباين، فعال في ترانسفيرس كروس بتاع الفرتبرا او واخد ده اعرض العظم ده فده بيعمل نبلنج للبون بيغرق حتت من العظم دي اسمها بون نبلنج فورسز. البليد بتاعه بيبقى بلاك في تو كابس كده من جوه في تو كابس مشوا عليه كده اتفرجوا على البليد بتاعه عشان البليد بتاعه عايز ايه انا شفته قريب ده اسمه ادرزر بون نبلنج بص لكن التاني ده بيبقى قطر ده بون نبلنج برضه بون نبلنج كنت مشوا كده اتفرجوا عليه اسيرد بون نبلنج انذر بوند تمام ده ده غالي جديد دي بتتلعب سبايس سبايس سبايس اتشوت اباز دي انت تلعب دي على طول دي فاهمين ازاي طيب بص ده حكايه بس طبعا واحد نفسه ده هي كده بتمشي جرب ولا استنى جرب ماشي حضرات دي طبعا ايه بون نبلنج طبعا ده كان فيها صناعه وتكنولوجيا راقيه جدا فاهمين قصدي ازاي؟ برضه بليد وجوه جوه كده ده بليد نبلنج دي بون نبلنج فورسبس دي طبعا بون نبلنج فورسبس اتفرجوا عليه لو حبيت ماشي حضرات واحنا كده شفنا البون كابل شفنا البون نبلنج فورسبس شفنا البون كابل البون نبلنج فورسبس يلا بجد بس انا اخوان الاحساس تعالوا بقى خلينا نديك شوية حاجات عضو كده، تعالوا نرجع بقى مجموعنا تاني الحتة الجراحية، يلا بقى بص دي على فكرة ايد مشرط هاندل وفسكالبل، ده ايه؟ ايد مشرط هاندل وفسكالبل، ايد مشرط نحط عليها المشرط وبنعمل بيها الانسيشنز، تعالوا بقى بقول لكم حتة جميلة قوي من آلات من حتة في المسالة الجميلة جدا، دلوقتي بنيجي نعمل اكسبوجر للكبد يا جماعة، بنفتح الكبد من ورا حاجة اسمها لمبة ابروتش بفتح لمبة انسيجن واخش على الكلبه ريتروبيوتوريال افترض لما جيت فتحت على الكلبه من ورا لقيت اللاست ريب مضايقاني مش عارف اشتغل منها يعني بقى قال لك يشيل اللاست ريب فاهمين قصدي بنعمل ازاي ريب ريسكشن بقى ازاي او مثلا اي انديكيشن ريب ريسكشن مثلا مش او هنا مثلا بنعمل صوره قطر لقيت ريب مضايقاني اشيل قطر من الريب ايه يعني فاهمين قصدي نشيل الريب ازاي برجع من ايه بقى اللي خلصته شيلوه انا وفضل عشان بس ايه يبقى عارف ان خلص وخلص عشان بس ايه نخلص الات دي بنعمل ايه؟ ادي قدام الريب اه الريب عليه هتشيل بالوسط قدام وتشيل بالوسط من ورا ناحيه اللعبه باجي اروح جايب مشرط كده واروح فاتح الاكيد بالوسط من على الريب واروح رافع الاكيد بالوسط بالوسط الاليفيتور الاله اللي عامله الازميل الصغير دي اسمها بالوسط الاليفيتور ودايما عليها شعشعه بسيطه ليها كده عشان لو سيبها اعمل كده اسمها ايه؟ بالبوستر اليفيتور الاليفيتور بالبوستر من عند بوم بص اسمها ايه؟ ها رد عليا اسمها ايه؟ بالبوستر اليفيتور برفع بيها الانتيرو بالوستر في عندي مشكله كبيره جدا لو بشيل بالوستر من ورا ناحيه اللنج برفعه بحاجه اسمها ريبراسباتوري اسمه ايه؟ ريبراسباتوري اسمه ايه؟ شفتوه قبل كده؟ ها؟ ريبراسباتوري انا بروح من الرياضه لا لا كاتش مظبوط الريب راس باتوري بدخله من تحت الريب كده عشان ما اعورش النور فاسكولار باندل وافصل الفلوس من ورا يبقى ده اسمه ايه ده؟ ريب راس باتوري اسمه ايه؟ ريب راس باتوري احلى من هنا ده جميل شكله ده جميل كده ده اسمه ايه ده؟ ريب راس باتوري بدخله من تحت الريب كده وارفع المستير بالوستر بعد ما الوستر بقى مرفوع من على الناحيتين بقص الريب بحاجه اسمها ريب شير ريب شير بقص ضلع هو ده ريب شير اتس ابون كاتنج فورسز هو الريب ايه مهبور لكن بيبقى البريب بتاعه عامل زي حرف يو كده عشان ادخل فيه الريب هنا واروح جاي ايه ارس عليه تك اروح قص الريب ده اسمه ايه ده؟ ريب شير قاصف ضلع قاطع ضلع اسمه ايه؟ ريب شير ده اسمه انذر ريب شير انذر ريب شير بص ريب هو بون كاتنج هو ده الزرقين هو يعني هو تقول بون كاتر هو مش غلط وده بون كاتر لكن هو سبيشالايز تو كات ريبس فاهمين قصدي ازاي؟ الثانيه دي كده بتاعت ريبس دخلوا كده على الريب اوكي تك ارقصوا كده ده اسمه ايه ده؟ ريبشير ريبشير ده اسمه ايه ده؟ ريبشير يبقى دي الالات بتاعت الايه؟ بتاعت الريب ريسكشن مش كده؟ ده البريبوست الليفيتور وده الريبشير وده الريب راسباتوري خلي بالك في انذر بيكتشر بالوزن ده اناذر بالوزن عامل زي اسمين كده برضه بنرفع بيه بالوزن يعني الوزن الايفنت مصنع بشكلين لا ثاني سلم دول الشكلين بتوع الوزن يا ده يا ده مفيش حاجه ثانيه مصنع بالشكل ده بالشكل ده في الاوستيال الايفنت في الاوستيال الايفنت في الاوستيال الايفنت اما ده المظهر المظهر يعني اللي هو عارفين بالايراد وبتاع وال ايوه ده كان البريد بتاعه كله انواع كده، اقول اهله كنا نقعد كده فتره زي لسه المعصر ده، لا هو مش عارف مين ورث المعصر، لا نفسي اعرف هو بلاد مين اللي خد المعصر. الشنطه كانت في البيت ساعتها ده بيتش الموصل في المعصر جميله. ماشي حضرتك. بصوا على فكره دي اله ما بتستخدمش، لقيتها موجوده في المستشفى. تعالي تعرض عليها فيها 2000 جنيه مصري. 2000 جنيه. الاله الهيستوريك كانت بتتلغى في المستشفى، يعني العبد واحد ابنها عنده صبر. واحد صديقي شافها معايا قال دي فيها 2000 جنيه مصري. انا اشتريت دي شاريها ب 15 جنيه. انا رحت على مستشفى قسم اسمها مش عارف كلمه التاريخيه. قال ده كبير غايه يا باشا ده فاصل. انا اشتريت منه كميه الات وما كانت كتير جدا مش واخد فصل من الاله. قال لا ده بص 15 جنيه ما فيهمش كلام. ده غبي جدا مش عارف قيمته، ده قيمته تاريخيه جدا. قلت له بص عندك كام حته؟ ايوه دي السلع بقى. انا مش دي حته. فاخدها وزن مصر. قال ايوه 10 جنيه 15 جنيه مش 15 15 15 جنيه. طلع 15 جنيه من خدمه مصر كل يختار ب 15 جنيه اهو. طب انا غبي اقسم بالله لو قلب 1000 جنيه كنت اديها جريزه. لو قلب 1000 جنيه اديله 1000 جنيه. ليه بقى؟ دي الاله يعني الواحد يعلمها في حياته كده، يخش اي جراح يشوفها اله هيستوريكال. اخر مره اتصنعت كانت مثلا صفر يعني 1901 ولا 1900. ليه بقى؟ الاله دي كانت بتستخدم زمان دي عامله فوزه حرف كده فيها مسمارين متعطشين كده من جوه، كانوا الناس اسمه سكال فورسز، اسمه سكال فورسز، كانوا بيستخدموه زمان والناس تديني في سكال بوند، لما يكون واحد بيلد وعنده سكال بوند كده كات في السكال بينزل بقى يروح ماسك الانت بتاع السكال بيروح جاي ايه فعص الفيسلز ايه ويقف النزيف. طبعا ده بيعمل اكستنسيف كراشنج للانت بتاع السكال بيكسر الكروز والفكسر فبطلناه. دلوقتي بنستخدم بداله سيريس ارتر فورسز، بنستخدم ارتر فايف موسكيتو. شفت الموسكيتو؟ سنة فايف موسكيتو. في حاجة اسمها الجالي أبوليروتيكا. في ناس جيل وسبوتينيس وبعدين في أبوليروزيس اسمه جالي أبوليروتيكا. بجرب ماسك الحيوانات والميوزر. بجرب ماسك الجالية المقطوعة دي مارتر وأرتر مورتر وأدي الجالية كده على البيسس تروح تسد البيسس من غير بطل الخور. أروح ماسكه وراح أغير بقى لكن دي أنا هيستوريكال يعني هي جمالها في ايه؟ او انت بتبقى تعتزوا بيها ليه؟ يعني كان يعني حاجه في تاريخ الطب متلغت. ما عادتش بتصنع جديد، فلما يكون عندك حاجه منها يعني دي اصلا ايه؟ از نوت يوز اني مور تعمل نكروز والاتش اوف سكان. لكن هيستوري يعني عارف زي الناس اللي هي مغرمه بالحاجات القديمه. يشتري جراموفون كده ب 20,000 جنيه. انت فاهم يعني انا اتعرض عليها قريب بس مراتي اللي ما رضيتش. جراموفون بتاع الملك فاروق شخصيا اصلا. بتاع الملك فاروق 5000 جنيه والله. كنت هاخده وانا خناقه بين المراجل اتنين عن اول ملك فاروق عن اول ملك فاروق. طب شيء زرون بس ما بديش ازعل يعني ايه وعليه صوره الملك وكان ملك مع دوكيمنت ما كان موجود اصلا. شوف انا بقى بجيب الملك ياسر يعني ما بديش ايه تفرق ان جوز الملك كبير مش قادر اتميز. هي اتفرج عليه يا عم فاهم حضرتك؟ يلا عشان امشيكوا بقى. عارفين طب ايه ده؟ رشاش ايه ده؟ يكون عامل زي مقاط يبقى ايه؟ ديستكتر فورد ده في ستان ولا لا؟ ناردوز ديستكتر فورد. لكن البليل بتاعه بس عريض شويه، لكن ده ناردوز ديستكتر فورد عادي جدا بنستخدمه لعلمك ملي نيجي نعمل زي ده بنطلع بيه السيكر. البليل بتاعه عريض ومخروم في حنين. مجد بس بيطلع السيكر كده عشان يطلع بره. فاهمين؟ بمسك بيه ده الغاز بيخرج بتشغل دماغ مش هتقول اي حد عامل زي المنقط باين ديستكتر فورد في سنان ولا ده مفيش سنان اهو يبقى نار دول ديستكتر فورد عادي هو يعني عشان مخروم كده خوفك اقول لك ده اسمه ايه ده؟ اتس نار دول ديستكتر هات النار دول اللي عندك كده يعني زي المنقط يعني هو زيه بس يعني زودت فورمين خلاص احمد مش عايز خلاص ده نقطة مستكتب فورد. فتعالى في الحلم كده يلا دلوقتي ماشي هنا شاطر ده ده توز او ده توز ده هو اباح اول ازاي بص في السنين ده فوش ده بيبقى ده توز لو غير ما نطوز اهو ده نطوز طب من دول ما تفوش مجرد بس يعني تشكيل في الشكل. حظ الجسم كله دي يا جماعه بس ده خلاص بس زي ده هو ده هل الالات الحمراء دولت وشيكوا خل الالات دي بره دي الحصه بتاعت الالات الخضراء الالات الحصه بسرعه ما يبقوش بص مش عايز كده مش بص كده خالص عشان بس عايز علم يشوفوا بجد بره ها تعالوا بقى اقول لكم حاجه ثانيه لطيفه جدا ايه بقى ملهاش لوك زي بس الكروكودايل والاسطول. الكروكودايل معروف الكروكودايل اللي هو التمساح، والسايلس ذات ارض صغير. ايوه نيجي بقى على الثلاثه دول بقى، دي مجموعه اسمها ستوبرز. نيجي نشوف اخر نيوريتال المثانة الموبايل داك دايما بيكون مع اله من يضرب ليه احسن ما تعملش فاشل للعصر تدلوش بنفسك. عارف لو فكرت بريد الالات دي لو فكرت ما تنساهوش، دي لا فكره يعني هتبقى مش تطبيق نقعد نحكي عليه تلخيص الناس ده جابسك الحظ ولا ايه؟ طب لو واحد غبي عمل لك طح رقبه اللوك روح حاطه من الدغدغه فدايما ايه بيعملوا الدغدغه فاهم قصدي؟ تمام. ودايما في سكوب من فوق كده، سكوب يعني معلقه زي معلقه عشان تلبس في الحظ تقوم زي ايه ومخرومه كده. تمام. لما بيكون ستريت كده ده بتاع ستون كون باي داك او يورتر حاجه ستريت ده زيه بالظبط اهو اهو ملوش لوك اهو فاهمين؟ لكن كده كده ده ستون كيكس يكون جوه الكيكس بتاع كيدي. فشفت بقى قسمنا ايه؟ نجيبه كده مش جوه الكيكس علمك ينفع ده يشتغل ده ينفع بس هتطلع من كيكي كده صح؟ تلاقي ده معمول عشان الراحه تتجرح لان المصانع بيكسبوا ازاي؟ من الرفاهيه بص الرزق يحب ايه؟ طبعا بيجي هو ده هو يجي مثلا الواد بتاع المصنع ده عامل اله متنيه كده يروح بايع منها كام مليون اله على مستوى العالم راح مدخل مليارات دولارات. ده فهمت قصده ايه؟ دي تفكير هو يعني انا لما اروح اشتري دي بص بدل انا بشيل 10 من جنيه ساعه بقى خمس ساعات الاقي جالي ايه؟ دراع وجعني بقى لي خمس ساعات ما اخش واعمل بص بص حركه الاقي بقى عامل ايه؟ لما تكون بقى الاقي اله عامل كده بص بشتغل وايديا جنبي اروح اشتريه لو دي مثلا ب 500 جنيه ما بجيب تقعد عندي فور ايفر بقى يعني اروح اجيب ما هو استفاد ولا استفاد شو بقى بعد ما بقى 500 جنيه بكام جرام نشوف وزعها في العالم فبيفرق افكار هبده بيكسبوا منها ان هو مجرد كان البليت وتلاقي بقى يقعد لك شبوره بقى يجي لك المندوب ويا باشا وعملنا بتاع الكيركس مخصوص وعشان سعادتك ولا عملنا ما تعبتش وتقدر تجيب وريني اه فعلا هات لي واحد او هات لي اثنين خليهم معاك اروح اديله 1100 جنيه حلو قوي فهمت قصدي ازاي؟ يبقى دي ايه؟ هو الفرق الوحيد بينهم في الكيرف لكن الفكره 100 واحده فاهمين؟ تمام. وعشان كده حتى لو ما لقيتش ده اقول هجيب ولا فاهم التاني هجيب واقعد اللي اشتغل بيه كده وخلاص فهمت قصدي؟ يبقى ده كده بتاع ايه؟ يوريكا ده بتاع ايه؟ كيلكس ده بقى بتاع اليورينر بلدر بتاع اليورينر بلدر الوحيد اللي واحده مقفوله وواحده مفتوحه فاهمين قصدي ازاي؟ واحده مقفوله واحده مفتوحه والبليد عليه ليه؟ عشان له ماسك النفس والزوم جوه البلدر وبتاخد كده بس عشان كده عملناه واحدة مقفولة وواحدة مفتوحة اللي هو ماسك نفس الكلام ده اسمه ايه؟ سيستو لايزوتروبي اسمه ايه؟ سيستو لايزوتروبي ودي مجموعة اسمها مجموعة ستوكو فيها جروف كده. على فكره كلمه دايركتور باللاتيني يعني جروف دايركتور يعني ايه؟ بروباجر بص بدخل الدايركت والدرجه دي. الحكيم هقضي بشرب دمس واقطع على الجروب بتاعه عشان ما اعورش الجسم. يبقى ده بيستخدم تو كات اذا كنت اكسبريت اجنيشن كاركترز ترابوليت دايركت الاتش جروب فقط. بس اسمها هيرنيا دايركت. فاهمين قصدي؟ هيرنيا دايركت. في واحد تاني جميل قوي اسمه فيسلا دايركت. ده بقى بص عباره عن اله فيها جروب وبس فيه دانزا ودان ميكي ماوس من فوق. لكن دي كاركترستيك جدا الجيم بتوع ميكي ماوس. ميكي ماوس ده فار. ها؟ بتاع ايه ميكي ماوس ده؟ ايوه اللي عمل فار ده؟ وولد ديزني. شاطرين انتوا عامل زي الفل. وولد ديزني راجل بتاع موالد يعني عمل عروسه كده اسمها ميكي ماوس. ماشي حضرتك؟ ده اسمه ايه ده؟ تمام؟ ها؟ ده اسمه فيسبا دايركتور. ايه بقى بص؟ بص اما يكون واحد عنده غير ايه من الفيسبا يعني نعمل ايه اسمها فيستيالاتومي والري اوبن. بص نعمل ايه؟ قال في فيست حوالين ايه مسائل؟ فتح خرم بره خرم جوه الشرج. عملت فيست هناخدها في انه ريكتا قريب بعمل ايه؟ بجيب ده بص واروح مدخله من الخرم الخارجي الانترنال اوبننج الاكسترنال اوبننج طالع من الانترنال اوبننج صح اهو؟ دخل كده لقيت مشرة الست الكل تمام واروح فاتح الفيستو على الجروب اتفتح صح كده لقيت معلقه كحك اهي جلوتاج سبور معلقه كحك ده بتاع دي بتاع سي ام سي اهي هي هي معلقه كحك واروح مكحك الست التشوز واسيب الجاب اوبن تو كلوز خلص الكلام كده شرحت لكم لعلمك احلى شرط يعني اسمها لي اوبن اوبن ايه الفيستو ده فكرتها ببساطه شيء اللي انا قلتها اقولها تاني بجيب الاثنين فيستو دايركتور وادخله من الاكسترنال غلط الانترنال اوبن مش كده انا غلطان لقيت مشرط يابس وراح عامل فيستيالاتومي وراح فاتح الفيستو فتح تاني مليانه انفكشن ودرينيشن تيشو لقيت معلقه كحك سبته كل كيلوتاج سبون معلقه كحك وراح جاي ايه؟ مكحك كل الايه؟ الست تيشو بقى ايه؟ كحك نضيف ات ويل جريجريت اند كلوز. طب يا جماعه يبقى انا عندي ايه؟ بص اله فيها جروب من غير مدام ميكي ماوس اسمها هيرنيا دايركتور فيها جروب ودان ميكي ماوس فيستا دايركتور. عايز تسالني سؤال شكلك حضرتك تقول لي يا باشا هي دان ميكي ماوس دي ثابته في الصناعه؟ طبعا يعني لازم الفيستا دايركتور تكون في الحته دي لازم. طب ليه؟ اقول لك ازاي؟ لا استخدام اصلا دي في حد ذاتها لا استخدام تكفي طنطا. بيسالوا ساعات بيسالوا يا لهوي لما تعرفها ليه بقى؟ يقول لك طب عارف استخدام دي ايه؟ بتقول له تكفي طنطا يبقى ايه طنطا؟ ساعات هنا علم موجوده لسانها لازق في بقها بالدعم. ده لسان لازق بص لسان ريلي موبايل مش كده عشان يغسل يعني صح؟ طب ساعات يبقى لسان لازق في اللي بيعمل له ريليس انسيشن تعمل له ريليس وانت بتعمل ريليس ما بينه وبين الفلور اوف ماوس بيحصل بريزيد جامد في نافسه لما تفتح بص على بقى كده تلاقي فيسلز جامده قوي اسمها تيرنال بس. طب في بقى بتتعور وانت بتقص بتعمل ريليس انسيجن بتعوض. فبنعمل ايه بقى؟ بص الجهه دي احنا احلي بيها الترنر بس بص ده واقطع فيه. يبقى دي بتسلم تقاط حطان تايل على الجروب بتاعك. كده انا اقول لكم الاله دي تسلم اعلى واوطى اوربس في الجي اي تي بجد يعني لها استخدام هنا تسلم في الماوس هنا في الايمس. يعني بتسلم في ايه؟ بدايات في الجي اي تي والنهايه. ده بتسلم حطان تايل على حطان في الماوس كده بتفيش كده ماشي حضرتك دول الاثنين من ميزه هو الان في اما ميزه سايز اما كومن كمل بس كده وعشان الناس تمشي وبعدين نتناقش مع بعض نخلي الماتش عشان بقيت الدنيا نيجي بقى على الحته الاخيره في الحصه دي الاخيره بقى احنا شفنا حاجه اسمها ده هدا الرايت اند ده اسمه ايه ده؟ رايت اند ماشي حضرتك لما يكون الرايت اند له كيرف كبير قوي كده الجيش ده رايت اند كيرف ده اسمه فاسكولار كلامز فاسكولار كلامز تمام ده ايه البيك كيرف يعني ده فاسكولار كلام اند ذيس از انذر فاسكولار كلام ده فاسكولار كلام فاسكولار كلام از لايك ا بيج رايت انجل ودايما في ستريشنز يوجوالي بالطول كده عشان بتديله حنيه دايما ستريشنز اللي بالعرض اتكحت بص اللي بالعرض بتدي جود جريب يعني تقول لك ساعات بيعملوا انا ستريت بالعرض ليه بالطول بص لان المصنع منها العرض اللي بيديها جرام، لكن لا تبقى تروماتايز. لما يعملها بالطول تبقى ويك جرام ونون تروماتايز، حتى حاجه يعني الشرشره الطوليه تبقى حل وما تمسكش، العرضيه تبقى اقوى لكنها تروماتايز تكحل في التيشو. ده فاسكولار كلام اللي انت قصدك عليها ابراهيم. ده فاسكولار كلام بنعشقه عشق كيس لليلة. ايه بقى؟ ساتينيسكي في بنتي فانتاز. اه ماشي ساتينيسكي ده يا باشا. بص ها؟ اه انا اقول في الراوند مش هقول هنا، ده هنا اهم راوند يعني. بص ده ايه ساتينيسكي؟ اللي هو بيمس البلوك يقول لك خلاص احمد العيش ده انت عارف نايم بس شكل شرحه صح. ده هو عباره عن تصفر الكلام لكن متن على البليد زاويتين عامل زي كده بالظبط. زودي واحد تاني اهو متن زاويتين على البليد. ده فاسكولار الكلام بيمسك اي مثل، لكن اخترق الدكتور اسمه ساتينيسكي خصيصا للمسك على كتير هنا كده. ليه بقى؟ ايه فكرته جميله جدا. بص فكرته ايه بقى؟ دلوقتي انا بعمل واحد مثلا ها ريفريكتور مثلا جيت وانا شغال ادي فين في الكيفه وانا برضه تمرين 2000 كده اتمازع مني دي مصيبه. دي بقى ده لارجست بين ذا باد عشان اخيطه كان عمال يطلع دم مش هعرف اخد غرز في وسط الدم. فلازم نعمل اي بس قطع لازم ناخد كلاب كده وكلاب كده فاهمين والدم يفضل هنا ونخيط. فمش هقدر اعمل كده في الكيفه وانا بقريس لان هي جبت كده ستير. لو انا قفلته بالكلاب الدم مش هيروح من الارض يعني قريس. فعمل ايه بقى؟ اخترع كلاب. بص فكرته يا ابن الجنيه لا لا بص بص بص يعمل ايه؟ سيكوستريشن حته من الكيفه ويخيطها والدم ماشي عادي جدا. هذه الرسمه دي عيبها مش بقى يعني لو بصيت الرسمه بتقول لك يا اخي خلاص يور مسج هاز بين سنت. فاهمين قصدي ازاي؟ انا فهمت قصدي ازاي؟ يبقى ده بالنسبه للايه؟ لاسمه ساتينيسكي في بلدنا. ممكن تمشي ازاي بقى؟ الحاجات دي يعني ايه دي حاجات انا مش متابعها ولا ايه؟ ها؟ اسمه ساتينيسكي فيرو بيناكيفا كلام، ده اسمه ايه؟ ساتينيسكي فيرو بيناكيفا كلام. فانا لما خلصت يعني اقول بس بسرعه عشان ده الاسلام مش هيك بسوقه يعني برضه. بصوا ده حاجه اسمها سبونج هولدنج. عرفتوا؟ راوند ولا لا؟ سبونج هولدنج. بص برضه كانت راوند برضه. سبونج هولدنج. عارفوا ايه اللي اصلا في الارض اللي هو الفرش بتاع الجسم؟ في حاجه اسمها الكونتكس اللي بيعملوا بيه ابورشن. فاهمين؟ زي بس من غير لوك. زودنا له احنا لوك وحتى مخروط في لونجيتيودنال فيكس ترامب. كان زمان يقولوا ده ايه؟ الاوفر فورسز في اوفر. كان يقولوا لنا كده يعني الخرم عامل زي الاوفر كده. القوقو عامل زي القوقو مش قوقو يعني هو باين قوقو صاير باين كان في اسم كده قوقو صاير وساعات قوقو فريكتو ولا ايه مش كده؟ دول الابدومنال ستريكتو والسبايلات الكاتريجي قوقو قوقو قوقو قوقو فريكتو بيقول لك كده. طب كان عارف الفرق بين اوفريكتي وفاريوتري وفاريكتوري عارفين لسه بيقولوا الالمان دي؟ لا اذا كان سليم ولا صح ايوه لا في اوفاريوتومي اوفاريكتومي اوفريكتومي ولا اوفريكتومي لو تشيل اوفري مفيش مشكله سليم اوفريكتومي لو في ديزيز زي الديو ماشي حضرتك. ده اسمه ايه ده؟ سبونج هولدر. طب تعرف بيستخدموه في الاوبا وبتاع وما احنا زودنا له لوك بنستخدمه في التعقيم. يعني مثلا بيكون عندنا عيان عايزين نعقم بطنه بجيب حته شاشه خليني اقعد ازاي وامسكها بالسبونج هولدر كده اهو كده وبالبيتادين واعمل ديسكفكشن للبطن. بس بيستخدم في الديسكفكشن اوف ابدومينال وول بيفور سيرجري. ساعات بعض الناس لما يكون ما فيش كوليستيكتور وكلام عايزين مليهام ها واروح ماسك بيه على كل بلده كده واشد واعمل بيه كوليستيكتور ممكن. يعني احيانا بيقوم مقام الكوليستيكتور بالكلام لكن خليك انت في استخدام الدارج بتاع سبونج هولدنج. يعني ماسك السفنج نمسك بيه التاول او الجوز يعني نعمل بيه ديس انفكشن للبطن. نعمل بيه ديس انفكشن للبطن ماشي حضرتك. ذيس از الحته بتاعتي اقول عليها. يعني انا كده تقريبا خلصت في مجموعه حاجات كده هقولها تاني يعني دي بس في دقيقه انا خلصت خلاص قلنا كده في دقيقه وعشان تمشي وتفاعل كده ده مثلا دي حاجات مش جايه في الامتحان امشي وانا هقدر اشتغل لكن يعني دي حاجه ها؟ لا طب احنا مالنا مال الطرد يعني ها يعني هو ده الطرد ديبريشن قصدك ها هو ده اسمه جارد ايه جارد ده يا باشا؟ نيجي ننزل بطن عيان المصريين بتوع التوبالجي وحاطينه كده هو ده الطرد هو ده بيديبريس الجسم هي نفس فكره الطرد ديبريشن فاهمين؟ حط كده زي المصريين تحت وخيط حد بيستخدمه سؤال ايه؟ في خيط بتحط ايديها الشمال كده واشوف المصريين وخيط فاهمين قصدي؟ لكن كان زمان بيستخدموه يعني ده على فكره انذر بيتشر بس اقول دول كده جاست نيمز بس ده انذر بيتشر للتاور فورسز بس فورسز في شكين قد ايه ده تاور فورسز بس ده يعني ما اجيب ما اجيب فورسز لا حاجه اسمها رين فورسز رين فورسز او علي ابراهيم فورسز طيب دول اسمه علي ابراهيم علي باشا ابراهيم ها؟ اصل ايه؟ اسمه علي ابراهيم فورسز كان يعني بيستخدمه يمسك في اي تيوب ستراكشر يوري اوبريشن زي ده يوري ترانسفورماتور اي عمليه عايز تراكت حاجه تيوب كده يعني يوري تر بيشتغل يا ابني عايز تشد الكور شد ازاي ده اي تيوب داخل انا اهو بتشدها كده لذيذ بس يعني ما بقاش بوبيلر ما اعرفش ليه من والله اله جميله جدا لكن ما عادش حد بيستخدمها اسمه علي ابراهيم يمكن مش عارف ها؟ اسمك ايه؟ ها؟ لا هذا بقى علي ابراهيم ماشي عندنا دي حاجه اسمها جلاند فورسبس يبقى الفيرست بتاعه عرض كده عكس ال عكس ال ها؟ لا على ابراهيم لا على ابراهيم حط له ليل كل واحد نص دايره الدور بتاع دايره لكن ده لا ده لو قلت لي يشبه مين؟ هيشبه ده بقى ايوه لكن ده الفيرسترام طولي الفيرسترام عرضي يعني ده بالبيبيكولار على ده اسمه جلاند فورسيس ما عادش حد بيستخدمه برضه بس هو علمني ان هو ديورك ديفمان بايوبسي على سيرود ديورك سيرودكتومي شوف الايات دي انا بقلبها كده في الاخر يبقى ايه مش جايه يعني نسبه تجاه الامتحان تقترب من 0% قول ما يعني تخليص ضمير يعني بس مش عارف ده اسمه لانج فورسيس ده بيمسك بيه على اللانج ديورك لانج سيرود اقول لك ما تنساوش ازاي البريد بخور معاك لانج بص انت مش فاهم نفسي باللانج مش هتحس بيه احنا بنذاكر هو البريد بتاع لانج وتوفال لانج فورسز يعني ما بيبداش خالص بس البلي بتاعه لانج تشيل طب خلاص ده كان حاله واحده يعني ده هيرنيا دايركتور على فكره شايف الجروب اهو مصنع تاني مصنع تاني مصنع اهو يعني ده هو ده انا ده مصنع عارف ايه مصنع تعال استخدم ده هي هي يا عم العاده قالت لي كل عاده ما تطمنش انا زنقه حاضر هنا دايركتور الناحيه الثانيه دي لا يا ستي بس عايز سيلز يعني الناحيه الثانيه ايه دي بقى دي السيكتور يعني ساعات انا شغال بستخدمها سالب حاجه بتاع سالب شغال الآلة الأخيرة يمكن دي يعني أهي اللي بتتقال في دي بقى بس وكان يقفل الكلام أو بقى دي بس بس خلصوا خلصوا خلاص دي اسمها بلادر فورسبس فورسبس له بس ده موجود في الكلية ده موجود ده آلة لها فاين بيس والمسافة من تو بليتس أوفر بنمسك بيها على البلادر بيقول لك بلادر أوبريشن يشبه مين بقى؟ يشبه الاكس بص بقى بص بص بس بص هات هات الاكس كده بص الاكس هات حاول تجيب لي الاكس لو عرفت بتعرف بص بص بص بص بص يا جماعه هو له فايف بيس ولما تيجي تقفله كده في مسافه من التو بليدز اوفر فمين قصدك؟ تمام ده بنمسك بيها بلادر تو بلادر سيرش يشبه قوي الالس الالس زي بالظبط ده لكن لما بتقفله المسافه بين الاثنين ريكتانجلر بس هي ما بتكون ليه ليه 10 دولار فدايما بص الالف والسلتر بتكتبه ازاي بي ال ال اي اس فبتقول ليه بلد فبتكتب ليه اوفر دايما بيفكرك بايه الجوريزم البلدر وانت بتقسمها وبتبدا تقسمها اوفر كده ايوه فالقول ال ال ال مش هيعرف انا عايز صعب شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف ألس والبلدر يزيلوا بعض جدا مع خلاف من المجال البلدر مستطيل ولا أوغر أوغر يعني لو أوغر يبقى بلدر لو مستطيل يبقى ألس تبقى من إيه ده؟ بلدر الله ينور على إيه ده؟ دي أنا مش مهمة خالص اسمها ما أعتقدش موجودة في الكلية مش لازم لا بس كده هتفرز ضمير كده هنا خالص ما عادش ناقص حاجه دي حاجه اسمها لينز فورسز لينز هو عباره عن فورسز دوس دال وبليف محروم خرم اوبر كبير قوي كده ده برضه بيستخدم امس بيه على اي تيوبلر ستراكشر زي ده اكسبيرمنت كورد ما حدش حد بيستخدم مفيش فورسز اسمه لينز فورسز بالمنظر هو دايما في اوفر كبير اوفر كبير واخد البليف كله ده اسمه ده اسمه ايه؟ زيلز فورسز كمان ومسك الختام هذه الآلة اللعينة اللي اسمها رينا الميدل كلام دي آخر معلومة بس اسمها رينا الميدل كلام عبارة عن كلام كبير مد زاوية بروديوس من عند الجوية بتاعه اسمه رينا الميدل كلام ساعات يبقى اس شيب ساعات يبقى اس شيب نمسك بيها رينا الميدل جوري مفرد مد زاوية بروديوس من عند البرين بتاعه كده كفايه عليكم النهارده هنروح دلوقتي لطول الساعه عايز قبل عايزك قبل ما تمشوا دي واحده بس اللي عنده وقت اللي عايز يمشي بقى يفضل بس انا عايز تمشوا انا وانا بشيل الالات هلمها هات شنطه هات شنطه دي يا احمد تعالى اقف جنب كده يا احمد وانا بقول لهم هنعمل لهم سبوتنج سبوتنج كده يبقى شعرك مربوط ونعمل لهم سبوتنج تاني لهم يلا يا احمد انا بنعمل لهم سبوتنج كلهم بقى هنعدوا تلات دول مش مشكلة. ده لينا البنج في الكلام. لا تعالى تعالى فريدنا ساعدنا يا ابني. يلا. قال كده دي واحدة واحدة. الدور عندكم السبوتنج ده تاني يا جماعة. يعني اتفضلوا وانا الدور بعد كده. اللي عنده وقت يقعد ما عندوش وقت يمشي. يلا لو انت بقى واحدة واحدة. هو هيشيل وانا بشيلها اقول لي ايه؟ هيعمل ريفيجن. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.